السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس من دروس العلم، أخلصوا وأملوا، فإن فضل الله عليكم عظيم. فإن من طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نال الأجور الكريمة التي جعلها الله عز وجل لمن يطلب العلم، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كما أنه موعود بأن يرزقه الله عز وجل أجر الحج الذي تم لصاحبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. كما أنه موعود بأن يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الفضل، وأن يزيدنا من فضله أضعاف ما نرجو. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم في عصر الخميس والجمعة والسبت في الفقه في دين الله عز وجل، نربط الأحكام بأدلتها ونبين راجحها من مرجوحها، مع بيان فضل علمائنا، وذلك من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل للكلام عن موقف الإمام والمأمومين، وكانت آخر مسألة قد شرحناها مسألة صلاة الرجل المنفرد خلف الصف، وقررنا أن هذه المسألة مسألة خلافية كبرى قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وسيبقى الاختلاف قائما فيها إلا أن يشاء الله شيئا. وذكرنا الخلاف فيها، ثم ذكرت أن الراجح عندي والله أعلم أن صلاة الرجل منفردا خلف الصف لا تجوز ولا تصح مطلقا، سواء وجد فرجة في الصف أو لم يجد، وجد مكانا عن يمين الإمام أو لم يجد، فإنه إن صلى منفردا خلف الصف لا تصح صلاته، غير أن نراعي في الحكم على صلاته أمرين: الأمر الأول إن كان مقلدا للجمهور الذين يرون الكراهة والصحة، يعني الصحة مع الكراهة، فإنا لا نحكم على صلاته الماضية بالبطلان، لكننا نعلمه لما يأتي من الزمان. والأمر الثاني إذا كان جاهلا بهذا الحكم فإنا لا نأمره بإعادة الصلوات الماضية إلا الصلاة في وقتها، يعني الصلاة الحاضرة التي صلاها خلف الصف وتألنا عنها في وقتها، فإنا نأمره بإعادتها. ثم يترتب على ذلك أمور، منها ماذا يفعل إذا جاء وقد وجد الصفوف مكتملة، وقلنا إنه يبحث عن فرجة في الصف، فإن وجدها دخل فيها، ويشرع للمصلين أن يوسعوا له، وإن لم يجد فإنه يتقدم ليصلي عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه ينتظر حتى يأتي من يصلي معه أو يسلم الإمام فيصلي مع جماعة أخرى، أو يصلي منفردا وله أجر الجماعة. كما يترتب على ما رجحناه، هل يدخل في المنفرد خلف الصف من يصلي خلفه وعن يمينه بمسافة مصل آخر، أو عن يساره بمسافة مصل آخر في نفس الصف؟ والجواب لا، لا يدخل في المنفرد خلف الصف، ولكنه يصلي في صف متقطع، والصلاة في صف متقطع مكروهة، ولكنها صحيحة. كما يترتب على ذلك، ما حكم صلاة من بدأ الصلاة منفردا خلف الصف وعند ركوعه جاء آخر فدخل معه وركع؟ والجواب صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه أدرك الركعة غير منفرد. كما يترتب على ذلك، لو أن شخصا صلى خلف الصف منفردا ورفع الإمام من ركوعه، وقلنا إن صلاته تبطل، فجاء رجل فصف بجواره وصلى معه، فما حكم صلاة الثاني؟ الأول قلنا إن صلاته باطلة، طيب ما حكم صلاة الثاني؟ لأنه الآن بهذا الحكم يكون منفردا لأن الأول صلاته باطلة، فنقول إن كان لم يعلم ببطلان صلاته أو لم يعتقد بطلان صلاته فصلى فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. أما إذا علم واعتقد أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح فصف معه وأكمل صلاته معه فقط فإن صلاته تبطل، أعني صلاة الثاني، لأنه منفرد خلف الصف باعتقاده وعلمه، وهو يعتقد أن المنفرد خلف الصف لا تصح صلاته، كما يترتب على ذلك مسألة الدخول في الصلاة دون الصف، وهذه عند أهل العلم على نوعين: النوع الأول لغير حاجة، وهذه لها صورتان: الصورة الأولى أن يدخل المسجد ويجد الإمام قائما فيكبر قبل أن يصل إلى الصف ويمشي، سواء ركع قبل الصف لركوع إمامه أو لم يركع. والصورة الثانية أن يدخل المسجد عند أول ركوع الإمام وهو يعلم من إمامه أنه يطيل الركوع ويغلب على ظنه أنه يصل إلى الصف ويركع قبل أن يرفع الإمام، هذا معنى الدخول في الصلاة دون الصف لغير حاجة، وهذا لا يجوز وهو عبث من غير حاجة ولم يقم عليه دليل. لكن إذا أدرك الركوع مع الصف فإن صلاته صحيحة مع إساءته. أما إذا كان دخوله في الصلاة أو ركوعه قبل الصف لحاجة، كأن رأى الإمام راكعا وخشي أن يرفع الإمام رأسه قبل أن يدرك ركوعه فكبر وركع ثم دب حتى دخل في الصف، فهذا جائز، وبعض أهل العلم يقولون مشروع وسنة ولقولهم وجاهة. طيب ما حكم صلاته إن كان الداخلان اثنين فأكثر فكبرا معا وركعا معا ومشيا معا بحيث لا يفترقان افتراقا يؤدي إلى المخالفة في الصف فإن صلاتهما صحيحة حتى لو أدرك الإمام وقد سجد. أما إن كان واحدا فإنه إن دب فدخل مع الإمام وهو راكع فإن صلاته صحيحة، أما إن وصل إلى الصف وقد رفع الإمام من الركوع فإن صلاته لا تصح. فيقول بعض الإخوة: ما الفائدة من ركوعه دون الصف ما دام أنه إذا أدرك الإمام رافعا من الركوع لا يدرك الركعة وتلغو الركعة؟ فنقول إن الفائدة أنه يكتسب وقتا، فإذا وصل إلى الصف لا يحتاج أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ويركع، بل بمجرد أن يصل إلى الصف يكون قد أدرك الركعة ما دام أنه راكع. هذا خلاصة ما تقدم في هذه المسألة العظيمة التي يبحثها الفقهاء. ثم نواصل شرح ما ذكره المصنف في هذا الفصل، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح. نعم، أي أن الائتمام يصح ولو كان المأموم بعيدا عن الإمام بشرط إمكان الاقتداء. فلو كان المأموم بعيدا عن الإمام جدا، إذا كان في المسجد فإن الصلاة صحيحة سواء تقدمته صفوف أو لم تتقدمه صفوف. لاحظوا يا إخوة، إذا كانت المسافة بين المأموم والإمام طويلة وكان المأموم في المسجد فإن صلاته صحيحة سواء تقدمته صفوف أو لم تتقدمه صفوف، يعني سواء صف الناس صفوفا إلى أن وصلوا إلى آخر المسجد كما في المسجد النبوي، آخر صف في المسجد النبوي بعيد جدا عن الإمام لكن اتصلت الصفوف، أو لم تتصل، جاء جماعة فدخلوا من الباب الخلفي للمسجد النبوي وفي أول مربع اصطفوا، فإن صلاتهم صحيحة. أما حكم فعلهم فهذا سيأتينا إن شاء الله في حكم التقدم في الصفوف، لكن من حيث الصلاة، الصلاة صحيحة ولا يضر بعدهم عن الإمام ما دام أن الاقتداء ممكن. وأما إذا كان المأموم في خارج المسجد سواء كان الإمام والمأموم في خارج المسجد أو كان الإمام في داخل المسجد والمأموم في خارج المسجد، مثال الأول: لو كنا نصلي في الصحراء، يصلي إمامنا بنا في الصحراء. ومثال الثاني: لو كان الناس يصلون في المسجد مع الإمام وكان هناك جماعة يصلون خارج المسجد، فهنا عند جماهير العلماء يشترط لصحة الصلاة ألا يطول أو ألا تطول المسافة الفاصلة بين المأموم والمصلين، ألا تطول المسافة الفاصلة بين المأموم والمصلين. وبعض الفقهاء يقول بين المأموم والإمام، ولا أعرف خلافا في هذا إلا ما ذكر عن عطاء أنها تصح ما أمكن الاقتداء ولو بعد جدا، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه يشترط ألا تطول المسافة الفاصلة بين المصلي خارج المسجد والمصلين على الراجح، لأن كما قلت لكم بعض أهل العلم يقول والإمام، لكن على الراجح والمصلين. ثم اختلف العلماء في مقدار هذه المسافة، فقال بعض الفقهاء هي بمقدار صفين، بمقدار صفين، وقال الشافعية هي مقدار 300 ذراع فأكثر، مقدار 300 ذراع فأكثر. ومن هنا تعرف سر قول المصنف ولو كان بينهما فوق 300 ذراع، يعني خلافا للشافعية الذين يقولون إذا كان بينهما 300 ذراع فأكثر ما يصح الاقتداء ولا يصح أن يصلي مع الجماعة، مع هذه الجماعة. والراجح والله أعلم أن المرجع في طولها إلى عرف المسلمين في البلد، فما عده الناس طولا فاصلا في العرف فإنه لا يصح معه الاقتداء وإلا صح. وهذا مراد المصنف هنا، أن المرجع في ذلك إلى العرف. قلنا إن الائتمام يصح بالإمام ولو بعد المأموم عن الإمام بشرط إمكان الاقتداء، لأن الاقتداء هو المطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به. طيب متى يمكن الاقتداء؟ قال العلماء هذه على حالين: الحالة الأولى أن يكون المأموم في داخل المسجد، أن يكون المأموم في داخل المسجد، وهنا يمكن الاقتداء بأحد أمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، وهكذا بالصفوف. والأمر الثاني أن يسمع صوت الإمام أو من يبلغ عن الإمام. فإن وجد أحدهما، ما نقول يا إخوة إن وجد أحدهما، واحد منهما، صح الاقتداء، وإن عدما معا لم يصح الاقتداء ولو في المسجد. يعني لو كان المسجد كبيرا كالمسجد النبوي وكان هناك إنسان في آخر المسجد في مقصورة في غرفة ما يرى الناس ولا يسمع صوت الإمام، لنفترض ما في مكبر، ما يسمع صوت الإمام ولا من يبلغ عن الإمام، يقولون ما يصح أن يصلي مع الجماعة، لأنه هنا لا يرى ولا يسمع، لا يرى ولا يسمع. وإذا سمع المأموم في المسجد صوت الإمام فإن اقتداءه صحيح ولا تشترط الرؤية، ولا تشترط الرؤية. فإذا صلى في غرفة مع غيره داخل المسجد وهو يسمع صوت الإمام فإن صلاته صحيحة واقتداءه صحيح. قالوا لأن المسجد كله موضع للجماعة، يجمعهم المسجد، يجمعهم المسجد. ولأنه روي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى فوق سطح المسجد بصلاة الإمام، روي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى فوق سطح المسجد بصلاة الإمام، رواه الفاكهي، ولكن إسناده ضعيف جدا. ووجه الدلالة منه لو صح واضح، فإن الذي فوق السطح ما يرى الإمام ولا يرى الصفوف، ولكنه يسمع صوت الإمام. كذلك قالوا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه ابن أبي شيبة، ورواه من طريق أخرى سعيد بن منصور والفاكهي، وعلقه البخاري في الصحيح مجزوما به. وقال الحافظ ابن حجر فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر فاعتضدا، يعني المقصود أن الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي فوق ظهر المسجد فيها ضعف، لكن يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. ولأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في المقصورة التي أحدثها معاوية رضي الله عنه بعدما ضربه الخارجي، بنى مقصورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فيها مع بعض الناس، فكان معاوية رضي الله عنه يصلي فيها كما عند مسلم في الصحيح، وكان أنس رضي الله عنه يصلي فيها كما عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. والمعلوم أن الذي يصلي في المقصورة لا يرى المأمومين، ولكنه يسمع صوت الإمام. قال النووي نقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين، نقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين، يعني أن الذي في المسجد يصح اقتداؤه ولو لم ير الإمام ما دام أنه يسمع الإمام. نقل فيه بعض أهل العلم إجماع المسلمين. هذا هو الحال الأول، أن يكون المأموم داخل المسجد. والحالة الثانية أن يكون خارج المسجد، وهنا بحسب ما ذكره المصنف لا بد من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا تطول المسافة الفاصلة بين من في خارج المسجد ومن في داخل المسجد، ويرجع في ذلك إلى العرف. والشرط الثاني أن يرى الإمام أو يرى الصفوف التي في داخل المسجد التي ترى ما أمامها، لا بد من الرؤية. والشرط الثالث أن لا يفصل بينه وبين المسجد فاصل يقطع الاتصال كنهر تجري فيه السفن وطريق يسير فيه الناس أو تعبر فيه العربات. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يصح الاقتداء. وهذه مسألة خلافية اجتهادية قد اختلف فيها العلماء قديما، والآثار فيها متعارضة وأكثرها ضعيف، والتحقيق فيها والله أعلم. وأعني بهذه المسألة اقتداء المأموم بالإمام والمأموم خارج المسجد، هذه مسألة اجتهادية وقع فيها الخلاف، والمذهب عند الحنابلة كما سمعتم لابد من الشروط الثلاثة. والتحقيق فيها والله أعلم أنه إن اتصلت صفوف المسجد بالصفوف خارج المسجد فإن الصلاة صحيحة وجائزة بالاتفاق، ما دام أن الصفوف اتصلت ولو وصلت إلى أبعد مدى فإن الصلاة صحيحة، لأن الاقتداء ممكن بالرؤية، كل صف يرى الصف الذي أمامه إلى الإمام. وهذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وإن لم تتصل الصفوف بل كان هناك فاصل بين المسجد ومن في خارج المسجد، وكان هناك حاجة كأن امتلأ المسجد عن آخره ولا مكان فيه، وكان بين المصلين في خارجه والمسجد فاصل ولم تكن المسافة الفاصلة طويلة عرفا مع رؤية الإمام أو من يرى الإمام، فإن ذلك جائز والصلاة صحيحة. انتبهوا يا أخوي لما أقول، إن كان ذلك لحاجة، ما هي الحاجة؟ أن المسجد قد امتلأ لا يوجد لنا مكان في المسجد وبيننا وبين المسجد فاصل، نهر أو طريق ونحن نرى من في المسجد، الأبواب مفتوحة ونرى من في المسجد، والمسافة الفاصلة ليست طويلة عرفا، فإن اقتداءنا صحيح وصلاتنا صحيحة للحاجة ولا تفريط. أما إذا وجدت حاجة ولكن المسافة الفاصلة طويلة عرفا، أو كان المأموم لا يرى الصفوف، المأموم في خارج المسجد لا يرى الصفوف، فإن الاقتداء لا يجوز على الراجح، فإن الاقتداء لا يجوز. طيب ماذا يصنعون؟ ينشئون جماعة خاصة بهم، يصلون في مكانهم جماعة حتى لو في غير المسجد، هم معذورون لأنه ما في مكان في المسجد ولا يستطيعون الاقتداء بمن في المسجد. ونستثني من هذا إذا كانت الصلاة لا بد أن تكون في المسجد مثل الجمعة، الجمعة امتلأ المسجد يوم الجمعة وكان هناك مشروع حفريات خلف المسجد مسافة 100 متر، حفريات تفصل عن المسجد، فإن الاقتداء هنا يجوز مع طول المسافة يجوز. لماذا؟ لأن الجمعة لا بديل لها، الجمعة لا تقام إلا في المسجد، حتى أن المالكية، وهذا يعني من باب الذكر فقط، يرون أن صلاة الجمعة لا تصح فوق سطح المسجد، لأنهم يرون أن سطح المسجد ليس من المسجد، والجمعة لابد أن تكون في مسجد. وإن كان هذا مرجوحا عندنا، لكن مقصودي أن أقرر أن الجمعة لابد أن تكون في المسجد. فهؤلاء يقتدون ضرورة حتى تصح جمعتهم. وبهذا تعرفون يا إخوة مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي ما يقع في المسجد الحرام أو في مكة من اقتداء بعض الناس بالإمام في المسجد الحرام مع وجود فاصل وطول المسافة الفاصلة بين المصلين ومن يصلون في خارج المسجد، فإن هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول عدم الحاجة، تساهل الناس حتى أصبح الناس يصلون في الشوارع على بعد 500 متر من المسجد الحرام، والمسجد فيه أماكن كثيرة. والأمر الثاني المسافة الفاصلة الطويلة، وهذا لا يجوز معه الاقتداء. وأما عند عدم الحاجة لوجود متسع في المسجد فإن الاقتداء خارج المسجد لا يجوز، ويجب على المأموم أن يتقدم حتى يدخل في المسجد، حتى يدخل في المسجد. هذا الذي يظهر لي والله أعلم من مراجعتي الطويلة لكلام العلماء واستدلالاتهم وتعليلاتهم. ونحن نشترط في من يصلي خارج المسجد في الحالات التي أجزنا فيها ذلك أن يرى الإمام أو من يرى الإمام، ونقول إذا كان لا يرى الإمام أو من يرى الإمام فإنه لا يقتدي بالإمام. والدليل على هذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض يصلي في بيته، وبيته ملاصق للمسجد، وما كان صلى الله عليه وسلم يقتدي بالإمام ويصلي مع الجماعة مع حبه للجماعة صلى الله عليه وسلم. بيته ملاصق للمسجد ويسمع صوت الإمام، لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقتدي بالإمام. لا علة هنا سوى أنه لا يرى الإمام ولا يرى الصفوف، فدل ذلك على أن من يصلي خارج المسجد مقتديا بالإمام يشترط لصحة صلاته أن يرى الإمام أو من يرى الإمام، يعني يرى الإمام أو يرى الصفوف التي في المسجد. وقول المصنف هنا وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن، لماذا قال تجري فيه السفن؟ المقصود إن كان بينهما نهر واسع حتى أن السفن يمكن أن تجري فيه، هذا يخرج ماذا؟ يخرج الممر المائي الضيق الذي يمكن أن يقفزه الإنسان. الممر المائي الضيق هذا ما يعد فاصلا، وإنما الذي يعد فاصلا هو الممر المائي المتسع الذي يمكن أن تجري فيه السفن. وكذلك الطريق، الطريق يعني الذي يمكن أن يمشى فيه فيمشي فيه جماعات الناس أو تعبر فيه العربات، وهذا يخرج الاستطراق الشارع الصغير، فإنه لا يعد فاصلا. نعم. قال رحمه الله: صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤيا وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. وكره. نعم، هذا بيان الاقتداء، وأنا ظننت الشيخ ياسين قرأ الجملة، لكن هذا هو بيان الاقتداء الذي قلنا إنه شرط. نعم. قال رحمه الله: وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. نعم، أي أنه يكره أن يكون الإمام في مكان أعلى من المأمومين، يكره أن يرتفع الإمام فوق المأمومين، وهذا عند المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم ينصون على كراهة علو الإمام عن المأمومين، وذلك لما جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه أنه تقدم ليصلي بالناس على دكان. طبعا الدكان عندنا اليوم في مصطلحاتنا هو الحانوت أو المحل، وليس هذا المراد هنا. الدكان هو المصطبة، أو كما يقولون الدكة المرتفعة، الدكة المرتفعة تسمى دكانا، تسمى دكانا. فتقدم عمار بن ياسر ليصلي بالناس على دكان، أي على دكة مرتفعة، والناس أسفل منه، يعني وراءه أسفل منه. فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ على يديه، أمسكه بيديه وقد كبر، أخذ على يديه فاتبعه عمار، مشى معه حتى أنزله حذيفة وجعله أمام الناس ولكن مساويا لهم. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. وقول حذيفة هذا يدل على أنه علم أن عمارا سمع هذا الحديث معهم، فقال عمار رضي الله عنه: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. يقول: نعم، لما أخذت على يدي تذكرت الحديث ففهمت لماذا تفعل هذا فاتبعتك. والحديث رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن لغيره، حسن لغيره، هكذا في صحيح سنن أبي داود. وهذا لا يعارض قوله في الإرواء ضعيف، لأن الحديث من جهة إسناده ضعيف، لكن لطرق أخرى يكون حسنا لغيره. أيضا جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه أمى الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود رضي الله عنه بقميصه فجبذه وسحبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني. قال: ألم تعلم أنهم، أي الصحابة، كانوا ينهون، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك. والحديث رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: وهو كما قال، وهو كما قال. وأخرجه الحاكم، وفيه قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني. وقال الألباني: حسن لغيره. وجه الدلالة ظاهر يا إخوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يرتفع فوق المأمومين. وقالوا أيضا: لأنه إن صلى مرتفعا أحوج المأمومين إلى رفع أبصارهم، ما دام أنه مرتفع عنهم فالمأموم يحتاج يرفع بصره ليرى الإمام، وهذا خلاف السنة وخلاف المشروع. وقالوا أيضا: لأنه قد يؤدي بالإمام إلى الكبر، فكان مكروها. واستثنى الفقهاء من هذه الكراهة علو الإمام للتعليم، أن يرتفع فيصلي مرتفعا ليعلم الناس. مثلا جاء ناس من البادية، جاء ناس من الأقاليم، فصلى مرتفعا ليراها الجميع ويتعلم من صلاته، هذا لا كراهة فيه. أو الارتفاع اليسير مقدار شبر أو نحو ذلك، قالوا هذا مستثنى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر، والمنبر 3 درجات، فصلى عليه فكبر وركع وهو على المنبر، ثم رجع القهقرة فسجد في الأرض في أصل المنبر، ثم عاد مرة ثانية، ثم لما فرغ أقبل الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا متفق عليه. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم هنا ارتفع عن المأمومين للتعليم، وهذا الارتفاع أيضا يسير 3 درجات، فهذا يخرج عن الكراهة. كذلك مما يخرج عن الكراهة على الراجح: إذا صلى الإمام مرتفعا مع جماعة وصلت بقية الجماعة في أسفل، بلد في حرارة وما عندهم تكييف، فيصلون في سطح المسجد، يبدأ الإمام يصلي في سطح المسجد وتصلي معه الجماعة، امتلأ السطح وصلت بقية الجماعة في الحوش، في حوش المسجد، في فناء المسجد، فإن الإمام الآن مرتفع عن بعض المأمومين، هذا لا كراهة فيه لأن الإمام قد ارتفع مع جماعة ولم يرتفع وحده، لم يرتفع عن المأمومين، ارتفع مع الجماعة، وإنما صلت بعض الجماعة أسفل من الإمام، فهذا جائز لا كراهة فيه. قال لا عكسه، أي لا يكره عكسه، وهو أن يرتفع المأموم عن الإمام، وذلك لما تقدم أن أنسا صلى على ظهر المسجد وقلنا هذا ضعيف، وأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد وقلنا هذا وإن كان فيه ضعف إلا أن طرقه يعضد بعضها بعضا، ولأنه لا محذور في هذا فلا يحتاج فيه إلى رفع البصر ولا يؤدي إلى الكبر، فصلاة الناس هذه يعني في المسجد النبوي في سطح المسجد لا بأس بها وإن ارتفعوا عن الإمام. نعم. قال رحمة الله عليه: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. نعم، أن يكره حضور المسجد لمن أكل نبتا له رائحة تستكره كالبصل والثوم والفجل والكراث ونحوها مما لها رائحة تستكره تبقى في الفم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم: ولا يؤذينا بريح الثوم، ولا يؤذينا بريح الثوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، رواه مسلم. من أكل من هذه الشجرة المنتنة أي التي لها رائحة كريهة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريح الثوم أو البصل من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، رواه مسلم في الصحيح. قالوا: فهذا يدل على المنع، ولكنه عند الجمهور على سبيل الكراهة. قالوا: لأنه أمر منفك، يعني ليس متعلقا بذات الصلاة، ولكن الراجح والله أعلم فيما يظهر لي أنه إن كانت الرائحة ظاهرة فإنه يحرم عليه أن يأتي إلى المسجد، ويجب أن يخرج من المسجد كما هو قول عند المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. قالوا يحرم على من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو فجلا وكانت الرائحة باقية في فمه ظاهرة، أن يذهب إلى المسجد. هذا الراجح، فإن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف ولا صارف هنا، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف هنا. كيف وقد تأكد الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شم رائحة البصل أو الثوم من رجل في المسجد أمر به أن يخرج، ولو لم يكن ذلك حراما لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يلحقون بهذا الدخان، فإن الدخان له رائحة كريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، وقال العلماء هو يدخل في هذا دخولا أوليا من باب أولى، لأنه إذا كان المباح إذا صارت له رائحة منتنة مؤذية يمنع صاحبه من دخول المسجد، فكيف بالمحرم؟ من باب أولى، من باب أولى. كما يلحق العلماء بهذا من كان في ثياب مهنته رائحة مؤذية كالسماك الذي يبيع السمك، ثيابه تتشبع برائحة السمك وهي رائحة مؤذية، فيشرع له أن يتخذ ثيابا غير ثياب مهنته ليصلي فيها، ويمنع من دخول المسجد إن جاء بثيابه التي فيها الرائحة المؤذية. وتلحظون هنا أيها الفضلاء أن الحكم منوط بالرائحة لا بمجرد الأكل، فلو أن الإنسان أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو فجلا لكن عالج الرائحة إما قبل بطبخ الثوم والبصل حتى تموت الرائحة وتبقى رائحة خفيفة لا تظهر بمجرد أن يتنفس الإنسان التنفس المعتاد، أو بعد بأن استعمل المعجون واستعمله على أسنانه ولسانه حتى خفت الرائحة جدا، أو استعمل ما يسمى بالغسول ومضمض به حتى خفت الرائحة، أو استعمل مثلا أكل شيئا مما له رائحة طيبة كمثلا القرنفل أو وضع شيئا في فمه يطيب الفم فخفت الرائحة، فإن الحكم يزول. فالحكم مرتبط بالرائحة المؤذية، فإذا لم توجد الرائحة المؤذية ظاهرة فإنه لا يمنع من دخول المسجد ولا يحرم عليه أن يأتي إلى المسجد. بقي أن نقول إن أكل الثوم والبصل والكراث والفجل جائز لا حرج فيه، لأن خبثها ليس في ذاتها وإنما في رائحتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرمها وإنما كان يكره رائحتها، فيجوز للإنسان أن يأكلها، لكن لا يجوز له أن يأكلها قرب الصلاة، لا يجوز للرجل أن يأكلها قرب الصلاة إلا إذا كان يستطيع معالجة رائحتها. يعني ما يأتي عند الأذان ويحضر صحن الفول وفحل البصل كما يقولون ويأكل الفحل ثم يقوم ويذهب إلى المسجد، لا يجوز أن يأكل ولا يجوز أن يذهب إن أكل. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة عليه على الراجح، ولا يتم هذا الواجب إلا بأن يجتنب أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو الفجل قرب الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنقول يا إخوة لا يجوز له أن يأكل الثوم أو البصل أو الكراث أو الفجل عند حضور الصلاة قرب الصلاة، إلا أن يميت الثوم أو البصل طبخا أو يعلم أنه يستطيع أن يعالج الرائحة قبل أن يذهب إلى المسجد، هنا يجوز وإلا فلا. إذن ما حكم أكل الثوم والبصل والكراث والفجل؟ نقول الأصل الجواز، يجوز للإنسان، ونستثني من هذا الأصل حالة واحدة، قرب الصلاة إذا كانت الرائحة ستبقى، أما إذا كانت الرائحة لا تظهر ولا تبقى فهذا لا بأس به. وبهذا نكون ختمنا هذا الفصل، لينتقل المصنف إلى من يعذرون بترك الجمعة والجماعة وكيف يصلي أهل الأعذار، وهذا إن شاء الله عز وجل يكون في درسنا غدا بحول الله وقوته. وأنبه الإخوة إلى أن درسنا في العصر غدا وبعد غد، عصر الجمعة وعصر السبت، سيكون في كرسي الشيخ الجزائري لطف الله به، الكرسي الذي أقمنا فيه درسا سابقا. غدا ويوم السبت عصرا سيكون في كرسي الشيخ الجزائري، وفجر السبت سيكون في الكرسي المعتاد في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ووفقكم وسددكم وأعانكم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. كون الجمعة في الجمعة الثانية من الشهر درس مستمر. أي والله نسيت. سبحان الله، هذا خير شيء. ماذا تريدون يا إخوة؟ نستمر يا شيخنا. إذن الدرس قائم إن شاء الله، الدرس قائم إن شاء الله، وإذا احتجتم عوضا نعوضكم، ما يوجد ألذ من العلم. الله أكبر. يعني الإنسان والله إذا جلس مع إخوانه طلاب العلم وتباحث معهم في العلم يجد لذة ليومه، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق. وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. صلى الله عليكم. قول المصنف ولو، هذا إشارة فقط لمذهب الشافعية أو خلاف عند الحنابلة؟ لا هو إشارة إلى يعني أمرين. الأمر الأول قول ضعيف عند الحنابلة وإلى ما اشترطه الشافعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا كنت أرى وجوب تغطية الوجه وزوجتي لا ترى الوجوب، فهل يجب علي أن ألزمها بذلك؟ هذه من مشاكل الزواج بطالبات العلم. الرجل هو القيم، والواجب عليه أن يقوم بمصلحة المرأة، وما دام يرى وجوب تغطية الوجه فإنه يجب عليه أن يأمرها بهذا ويلزمها، وهي يجب عليها أن تلتزم حتى لو اعتقدت أن الله لم يأمرها بتغطية وجهها، فإن زوجها إذا أمرها بما ليس حراما وجب عليها أن تطيعه، فكيف وهو يستند إلى أمر شرعي؟ ولا شك يا إخوة أنه حتى العلماء الذين لا يقولون بوجوب تغطية الوجه لا يمنعون من تغطية الوجه. المنع من تغطية الوجه وذم تغطية الوجه بدعة محدثة. بعض المفتين اليوم الذين ما تضلعوا في العلم ولا يعرفون طريقة العلماء أصبحوا يحملون على تغطية الوجه، كون العالم يرى أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها أمر خلافي، وإن كان الراجع عندنا أنه يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن لا يوجد عالم من علماء المسلمين ذم أن تغطي المرأة وجهها. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله مع تقريره أن تغطية الوجه ليست واجبة على المرأة قال ولكننا نأمر نساءنا بهذا. وكما قلت لكم أنا لا أعلم عالما من العلماء يذم تغطية الوجه، لكن القضية هل التغطية واجب شرعي أو فضيلة؟ ليست واجبة فقط، والصحيح أنها واجبة. وإذا أمر والرجل يجب عليه أن يأمر امرأته بالتغطية في حالين: الحالة الأولى أن يعتقد الوجوب كما نعتقد فيجب عليه أن يأمرها، والحالة الثانية أن تكون هناك فتنة في تغطية الوجه، إما بالنسبة للمرأة رجل عنده امرأة جميلة فاتنة يجب عليه أن يأمرها بتغطية الوجه بتغطية وجهها، أو بالنسبة للمجتمع ظهر في المجتمع والعياذ بالله البلاء والتعرض للنساء فيجب عليه أن يأمرها بتغطية وجهها حتى لو كان لا يرى الوجوب، يعني في الحالة الثانية حتى لو كان لا يرى الوجوب يجب عليه أن يأمرها بتغطية وجهها في حال الفتنة. ويجب على المرأة المؤمنة أن تتقي الله، وطالبة العلم ينبغي أن تكون أكثر تبعلا لزوجها، لأنها تعلم عظم حق الزوج شرعا، وألا تصبح منافسا له تراجعه في المسائل، وكل ما قال لها شيء قال اطبخي لنا، قالت العلماء اختلفوا هل يجب على المرأة أن تطبخ ويضيع وقت الغداء وهي تشرح المسألة. ما ينبغي هذا لطالبة العلم، بل ينبغي أن تتبعل لزوجها وأن تحسن عشرة زوجها أكثر من غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال عن طريق الشبكة يقول: ما حكم تأجير مقصف المدرسة مع اشتراط المشاركة في الربح بنسبة 40% علما أن المستأجر غير راضي بذلك؟ لا يجوز هذا، فإما تأجير وإما شراكة، إما تأجير وإما شراكة، فإما أن يؤجر المقصف عليه بأجرة معلومة، وإما أن يشارك أصلا ويقال له: نحن شركاء معك، ندخل بكذا وكذا وأنت بكذا وكذا، والربح بيننا كذا وكذا، ولا بد من الرضا في الأمرين، فالمعاوضات لا بد فيها من التراضي. أما أن تؤجره وتظلمه فتشاركه في الربح فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بلدنا تقام بعض المراسم الشركية، فما حكم الذهاب لها من أجل البيع والشراء، وكيف نقنع من يقول: أنا لا أفعل الشركة وإنما أذهب للبيع فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فدل هذا على أنه يجب على المؤمن أن يجتنب الفتن وأماكنها، فكيف بالشرك الذي هو محاربة لله ومحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يرضى الإنسان أن يكون في مكان يعبد فيه غير الله من غير أن يكون منكرا ولا آمرا بالمعروف ولا ناهيا عن المنكر؟ ثم إن بعض أهل العلم فسروا الماشي في هذا الحديث بالذي يمشي مع أهل الفتن من أجل التجارة وليس منهم، فإنه يأخذ حكمهم، وهو مثل ما يقول الأخ، يقول: أنا ما أذهب للشرك، أنا أذهب لأبيع. ثم إن في ذهابك وبيعك إعانة لهم، فأن تعينهم بالمشروبات والمأكولات تكون قريبة منهم، فأنت تعينهم على هذا الشرك والعياذ بالله. فالقضية خطيرة جدا، ويجب على الإنسان أن يحذر منها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أثابكم الله، اشتراط رؤية من في الخارج للمأمومين في داخل المسجد، ذكرتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتم بالجماعة لكونه لا يرى المأمومين، أليس كان يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يكشف الحجاب حالة الصلاة، ويدل أن امتناعه عن الصلاة لعلة أخرى؟ أثبت العرش ثم انقش، كيف يكشف الحجاب ويرى وهم عن يمينه إلا إذا كان هكذا يصلي؟ ما يمكن، ولا علة إلا أنه لا يرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة، لأننا أعاجم ورأيناها نافعة لأولادنا كي يتعلمون اللغة العربية الفصحى؟ الرسوم المتحركة فيما ظهر لي والله أعلم على قسمين: القسم الأول أنها تحكي أقواما معلومين كقوم نوح وقوم هود وأصحاب الفيل، وهذه لا تجوز لأنها كذب وتعطي صورة غير صادقة، فالطفل ينشأ وهو يتخيل أن قوم نوح هكذا وهكذا، وهذا لا يجوز. والقسم الثاني أن تكون فيها قصص متخيلة فيها خير، عن بر الوالدين، عن الصدق، عن عن عن. فهذه فيما ظهر لي والله أعلم لا بأس من مشاهدتها وعرضها للأطفال لما فيها من المنافع من تقويم اللسان ومن زرع القيم الطيبة، فهذه لا بأس بها إن شاء الله. والأب ليس هو المصور ولا المعين على الصور، فيظهر لي والله أعلم أن هذا يجوز. وإذا لم أهم فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يفتي بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: في بلدنا تذبح الحيوانات بآلات حادة ولا يقوم بذلك الإنسان، لكنه يقول بسم الله الله أكبر عند ذبحها، فهل يجوز أكلها؟ الحمد لله، ما دام تذبح الذبح الشرعي ويسمى عليها فلا حرج والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في أكثر المساجد عندنا في فرنسا يعلقون قمصانا على الجدران في داخل المسجد كي يلبسها من يريد الصلاة، فهل هذا بدعة؟ لا، ليس بدعة، هذا من التعاون على البر والتقوى، لأن بعض الناس بل أكثر المسلمين اليوم يلبسون البناطيل الضيقة التي لا تعد ساترة للعورة في الحقيقة، بل هي محجمة للعورة، وهذا لا يجوز في الصلاة. نعم، البنطال الواسع ما في بأس، لكن هذه البناطيل الضيقة التي تلتصق بالجسم وتحجم ما تحتها ما يجوز أن يصلى بها إلا أن يسدل عليها القميص أو يلبس فوقها شيء، فوجود هذا في المساجد إعانة لهؤلاء على أن يصلوا، لأنه بين أمرين: إما أن يدخل ليصلي على هذه الحال ويكون فاقدا في الحقيقة لستر شرط ستر العورة، وإما أن لا يدخل أيضا ليصلي أصلا، ليصلي بزعم أن البنطال عليه ضيق وكذا يصلي إذا ذهب إلى البيت. فإذا علم أن هناك قميصا أو بشتا أو عمامة يلفها على جسمه بحيث يعني يحصل الستر المطلوب، فإن هذا يعينه على الصلاة، فهذا لا حرج فيه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عرض علي العمل في شركة ماليزية للغذاء التكميلي ومنتجات الطب البديل، وهي بطريقة تسويق عن طريق المستويات وليس بطريقة التسويق الهرمي، فما حكم ذلك؟ يرسل لنا صورتها ونحكم عليها، لأن التسويق الشبكي مستوي الأطراف هذا نفتي بحرمته وأنه لا يجوز، فإذا كان هناك صورة جديدة يرسلها الأخ لنا وندرسها إن شاء الله ونفتيه فيها. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.